الأفضل طبعا الكتاب رياض الصالحين، أفضل طبعا رياض الصالحين طبعا دار المنهاج، أو طبعا الدكتور نهر البحيري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.